بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أخذها المنذري رحمه الله تعالى في هذه التبويبات من لفظ الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، اللذين أوردهما رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. ومقصود هذه الترجمة: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بيان مكانة هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، من الدين، وأنها أعلى الدين وأرفعه وأساسه الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا يفيد أن لا إله إلا الله هي أول الدين وأول ما يكون به الدخول في دين الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهي أول الدين، وهي أساسه، وعليها بناء دين الله سبحانه وتعالى. وهي من الدين كمنزلة الأصول من الأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث معدود في مناقب أبي بكر رضي الله عنه العظيمة وفضائله الجليلة، لأنه في خلافته تحقق على يديه خير عظيم ومصالح للأمة ومكاسب كبيرة جدا، كرمه الله سبحانه وتعالى بأن حققها ويسرها على يديه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا من بعده عمر رضي الله عنه حصل في خلافته مكاسب عظيمة للأمة، فكان هو وأبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان قوام الإسلام بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق الله على أيديهم للأمة ولهذا الدين خير عظيم جدا يدل على عظيم فضلهم ورفيع مكانتهم. في غزوة أحد، القصة المعروفة التي في الصحيح، لما جاء أبو سفيان وقال: أفيكم أو أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، يكررها 3 مرات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم أبو بكر، يعيدها 3 مرات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم عمر، يعيدها 3 مرات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه. قال ذلك أبو سفيان وهو في ذلك الوقت عدو من أعداء دين الله ومعاداته للإسلام ومحاربة الإسلام شديدة، ما سأل إلا عن هؤلاء 3، محمد وأبو بكر وعمر، مع أن في المكان جموع كبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي كان في ذلك الوقت معادي ومحارب الإسلام ما سأل إلا عن هؤلاء 3 في مقام ماذا؟ مقام حرب، قتال مع المسلمين، فخص هؤلاء 3 بالذكر لأن بهم قوام الدين، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، لأن بهم قوام دين الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ولم يسأل إلا عن هؤلاء 3، ولم يسأل إلا عن هؤلاء 3 لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، وهم أعداء للدين، يعرفون مكانة أبو بكر ومكانة عمر رضي الله عنهم، أعداء دين الله كانوا يعرفون مكانتهم، وفي المنتسبين للإسلام من يشتمهم ويعدهم من شرار الخلق، بل من شرار يعدهم من شرار الخلق ومن شرار أمة محمد عليه الصلاة والسلام، انتكاس تام في العقول والأفهام والقلوب. الحاصل هذا الحديث من المناقب العظيمة، لأن حصل شرخ عظيم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، شرخ عظيم جدا، ووجود الردة والمرتدين عن دين الله. فكان من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن عظيم فضائله رضي الله عنه وأرضاه محاربته للمرتدين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج: من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين، من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين. فهذه فضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ارتدوا في زمانه وإبان خلافته وعلى إثر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منهم من تبعوا بعض مدعي النبوة مثل مسيلمة والأسود، فبعضهم تبعوا هؤلاء في دعواهم النبوة وأنهم أنبياء، فهذا صنف من المرتدين. وصنف آخر كفروا بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالدين، ولم يكونوا أتباع لمثل أولئك الأدعية، فهذا صنف آخر من الأدعية. وصنف ثالث حاربهم رضي الله عنه وأرضاه، وهم مانعوا الزكاة، مانعوا الزكاة، كانوا يؤدونها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات، ثم بعد مماته عليه الصلاة والسلام منعوا الزكاة وامتنعوا من أدائها لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. منع هؤلاء للزكاة لم يكن مجرد أو لم يكن منعا مجردا أو مجرد منع للزكاة، بل صاحب ذلك أمور. في بدء أمرهم كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والآية تدل على أنه خاص به وشيء يؤدى إليه، يأخذه ويصلي عليهم ويدعو لهم، هذا في زمانه، فبعد مماته انتهى. هؤلاء لو تركوا شر عظيم على الأمة، لأنهم لو تركوا لعطلوا فريضة الزكاة إلى قيام الساعة، عطلوا فريضة الزكاة قرينة الصلاة، عطلوها إلى يوم القيامة بناء على فهم فاسد لكلام الله سبحانه وتعالى. فتصدى لهم أبو بكر رضي الله عنه وعزم على قتال، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، لكنه تصدى لهم وعزم على قتالهم رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه كما في الحديث يناقشه في ذلك ويقول له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم والحال أن القوم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأنفسهم إلا بحقه وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. لكن بقي أبو بكر رضي الله عنه صامدا ومقررا أن هؤلاء يقاتلون، أن هؤلاء يقاتلون، وقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وكما قدمت لم يكن الحال عند أولئك مجرد المنع، بل منعوها وقاتلوا على منعها. هذا يدل على ماذا؟ قاتل منعوها وقاتلوا على المنع، يعني هي لم تكن مجرد شبهة يبين للقوم فسادها ويؤدبون عليها ويبين لهم الحق ويتركون، لا، وصلوا إلى مرحلة المقاتلة على المنع، المقاتلة على المنع، قاتلوا على منعها، فصاروا بذلك في حكم الجاحدين لها، صاروا في بذلك في حكم الجاحدين لها، بل هو دليل على الجحود، فصاروا بذلك أهل ردة، صاروا بذلك أهل ردة، ولهذا كان قتالهم من جملة قتال المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. أما لو منعوها ولم يقاتلوا عليها فإنها تؤخذ منهم بالقوة ويؤدبون. ولهذا ينبغي أن يعلم أن منع الزكاة فيه تفصيل، منع الزكاة فيه تفصيل، من منع الزكاة إن كان منعه لأداء الزكاة عن جحد لهذه الفريضة، عن جحد لهذه الفريضة، فهذا كافر مرتد. النوع الثاني من كان منعه لها بخلا وتهاونا وتقصيرا في هذه الفريضة مع إقراره بأنها فريضة وإيمانه بذلك، فهذا تؤخذ منه ويعلم ويؤدب، ولكن لا يكون كافرا، لأن المنع الذي هو عن بخل أو تهاون لا يصل إلى حد الكفر. قد جاء في السنة ما يدل على ذلك، والحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله عليه الصلاة والسلام إما إلى الجنة، هذا يدل على ماذا؟ على عدم كفره، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، بل ليس له سبيل إلا إلى النار. فإذا الذي يترك الزكاة تهاونا تؤخذ منه قهرا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. لكن إن منعها وقاتل عليها، إن منعها وقاتل عليها فإنه يصير في حكم الجاحد، وفعل هذا دليل على الجحود. وهذه حال هؤلاء الذين قاتلهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا قاله في مجلس، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس سمعه منه عمر رضي الله عنه، قد يكون أيضا سمعه أبو بكر رضي الله عنه، وفي مجلس آخر قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام بتفصيل وزيادة أوسع، وسمعه من عدد من الصحابة، عبد الله بن عمر في الحديث الآتي، مثل أبو هريرة أيضا، ومثل أيضا أنس بن مالك. ففي حديث ابن عمر الآتي قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا الذي كان يجتهد فيه أبو بكر رضي الله عنه وحكم فيه بالقياس، والحديث كما بين أهل العلم دليل على صحة الاستدلال بالقياس، هو منصوص عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما سمع أبو بكر رضي الله عنه ولا أيضا عمر سمع ذلك من النبي، وإلا لو كانوا قد سمعوا لكان فيصلا في الأمر، لكان فيصلا في الأمر، فما سمع. فلهذا عمر يحتج على أبو بكر بالحديث، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. ما ذكر الصلاة ولا الزكاة، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا استدلال بالقياس، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عقالا، وفي بعض الروايات عناقا، والعناق الأنثى من المعز، والعقال الحبل الذي يعقل به البعير. والحديث خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، أي لو كان الذي يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا لو منعوه لقاتلتهم على منعه أيا كان. قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذا دليل كما نبه العلماء رحمه الله على أن السنة وحي من الله، على أن السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أمرت، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالآمر له الله سبحانه وتعالى، والصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، هذا دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلى آخره، هذا من الدلائل على فقهه العظيم المتين. ولما بين هذا الفقه لعمر رضي الله عنه مباشرة شرح صدر عمر له، ولم يأخذه كما يقول بعض الضلال تقليدا مجردا لأبي بكر، وإنما أخذه عن فهم للحجة التي ظهرت لأبي بكر ولم تكن ظهرت لعمر في أول الأمر. فلما بين الحجة لعمر ظهرت له فانشرح صدره لهذا الفهم الذي صدر عن أبي بكر رضي الله عنه، ثم تبين بعد ذلك أن الدليل يعضد ذلك، وأن هذا الذي فهمه أبو بكر جاء منصوصا عليه في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في قول أبي بكر، يقول شيخ الإسلام بن تيمية في قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، فكان يقول ابن تيمية فكان من فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، سيأتي عند البخاري عند مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في سورة التوبة فخلوا سبيله. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن استدلال أبي بكر رضي الله عنه واعتراض عمر في بدء الأمر ثم رجوعه إلى فهم أبي بكر رضي الله عنه دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ المبسوط كما عبر ابن تيمية، وإنما حفظا اللفظ المختصر. النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مجلسين، مرة مختصر في لفظ مختصر ومرة بلفظ مبسوط في زيادة، فهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحفظ، ولا عمر. عمر لو كان يحفظ اللفظ المبسوط لم اعترض، بل لقال لأبا بكر رضي الله عنه الحديث يؤيد فعلك، وأبو بكر رضي الله عنه لو كان يحفظ اللفظ المبسوط ما احتاج أن يجتهد، لا استدل باللفظ المبسوط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الحاصل أن هذا في فقه أبي بكر، ثم تبين أن هذا الذي رآه وعزم وأقسم بالله أن يفعله والله لأقاتلن من إلى آخره، هذا يدل على فقهه، وأن هذا الذي أخذه استنباطا جاء منصوصا عليه في حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله في الحديث وحسابه على الله، وحسابه على الله أي على الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى الحساب، يتولى سبحانه وتعالى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة. ومن يشهد بهذه الشهادة لا يخلو إما أن يكون صادقا فيجازيه الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم، أو أن يكون كاذبا منافقا فيعذبه الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عند الناس على ماذا؟ صحيح. على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد وجاء بالشهادة ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، فالذي لنا هو الظاهر، وأما السرائر فالذي يتولاها رب العالمين سبحانه وتعالى. قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتقرن بها الزكاة، فكيف يفرق بين هذين القرينين في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، تلقون فرقوا بينها، يصلون لكن لا يزكون، منعوا الزكاة وهي قرينة الصلاة، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ويذكر إلى جوارها الزكاة، فكيف يفرق بينها؟ يقول نفعل هذا ولا نفعل هذا، نفعل هذا ونمتنع منها، وهي قرينتها إلى جوارها دائما في كتاب الله. ولهذا قال رضي الله لو قاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة القرينتين في كتاب الله، من يفرق بينهما يقول أفعل هذه ولا أفعل هذه، هذا فرق بين قرينتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هذا فقه أبي بكر رضي الله عنه. وانظر إلى أيضا فقه عمر وكمال أدبه وخلقه وديانته، يقول فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا فيه إدراك عمر مع فقهه ومكانته لمكانة أبي بكر العظيمة. وكما قدمت عمر لم يتابع أبي بكر مجرد تقليد له، كان مجرد مقلد تقليد من البداية، كان تبعه وما احتاج إلى أن يناقشه في الحديث، لكن لما أورد له الحديث وعرف أن أبي بكر يفهم الحديث ويعرف دلالته، ومن الحديث استدل أبو بكر رضي الله عنه، من الحديث الذي أورده عمر استدل أبو بكر رضي الله عنه على ما تبين له وظهر، فحينئذ تبين لعمر هذا الذي تبين لأبي بكر رضي الله عنه، فانشرح صدره كما انشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه، فلم يكن مجرد مقلد كما يقول بعض الضلال، وكان مقلدا متابعا متابعة عمياء. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان مكانة لا إله إلا الله ومنزلتها من الدين، وأنها الأساس الذي يبنى عليه دين الله. ولهذا أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان لبيان مكانة لا إله إلا الله من الإيمان، وأنها أساس دين الله الذي عليه يبنى دين الله. وأيضا الفهم الصحيح للا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لا تنفع مجرد القول المجرد، لا بد من حق من حقوق لا إله إلا الله والوفاء بشروطها. من فوائد هذا الحديث اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول، كما هو الصنيع الذي مر معنا من أبي بكر رضي الله عنه، وكان اجتهاده مبني على عدم بلوغ الحديث المفصل عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الحديث جواز الاحتجاج بالقياس، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقاس الزكاة على الصلاة لأنها قرينة لها. من فوائد الحديث مناظرة أهل العلم باللطف والخلق والأدب وطلب الحق، كما كان ذلك من عمر رضي الله عنه. ومن فوائده رجوع من ظهر له الحق إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع، ولهذا عمر كان في أول الأمر رضي الله عنه يناظر أبي بكر في المسألة، ثم رجع إلى قول أبي بكر وتبين له أن الذي كان يراه أبو بكر هو الحق. ومن فوائد الحديث أن الأحكام تجرى على ظواهرها، والله يتولى السرائر أخذا من قوله وحسابه على الله، لأن الذي لنا هو الظاهر، وأما السرائر فهذه الله أعلم بها، هو الذي يحاسب عليها، إن كان المرء صادقا فثوابه الجنة، وإن كان كاذبا منافقا فعقابه النار. من فوائد الحديث إبطال قول المتكلمين في مسألة أول واجب على المكلف، يوجبون النظر ويعتمدون في النظر أدلتهم الكلامية الباطلة، والحديث يدل على بطلان ما عند هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول لا إله إلا الله، ولم يذكر المقدمات التي أوجبها أولئك المتكلمون وعسروا بها الأمور، لأن علم الكلام إضافة إلى فساده ففي تعسير على الأمة، في تعسير على الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله وبنحو حديث أبي هريرة، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا اللفظ مثل ما عبر ابن تيمية رحمه الله مبسوط، لفظ مبسوط بسط فيه وفيه زيادة، بينما اللفظ الذي كان يحفظه عمر وذكره لأبي بكر لفظ مختصر، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال هذا الحديث باللفظ المختصر وسمعه من سمعه منهم عمر، ومرة قاله باللفظ المبسوط وسمعه من سمع من الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس، وحديثهم كلها ثابتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قارن بينه وبين الحديث الأول. الحديث الأول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، اقتصر على لا إله إلا الله فقط، هذا لفظ مختصر، لفظ مختصر. وهذا اللفظ مبسوط، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وسبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث مرة مختصرا ومرة مطولا مبسوطا كشف للأمة عن فقه أبي بكر، كشف للأمة عن فقه أبي بكر رضي الله عنه الصديق ومكانته في قضية مهمة جدا وكبيرة وأقدم، وحلف بالله في أمر أخذه استنباطا وفهما من حديث رسول الله، ثم يتبين أن هذا الفقه العظيم الذي صمد وصر عليه رضي الله عنه وقرر أن يفعله هو نص حديث رسول الله. فهذا من ما بين للأمة عظيم الفقه الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أبي بكر رضي الله عنه. هذا اللفظ المبسوط روي عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أنس، وهؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في مجلس آخر، سمعوا هذه الزيادة في مجلس آخر، ولم يسمعها أبو بكر ولم يسمعها أيضا عمر، لأن استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا هذه الزيادة، فوهي زيادة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالها في بعض مجالسه، وسمعه وسمعها منه من سمعه من سمعها من أصحابه رضي الله عنهم. قال: فإذا فعلوا أي ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.